إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. وتستمر احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وضيفي وضيفكم مستمعنا الأعزاء واحد من أبطال هذه المعركة وهذا الانتصار العظيم، سيادة اللواء أسامة المندوه أحد أبطال حرب أكتوبر وقنصل مصر في إسرائيل وفي لاجوس. أهلا بستك يا فندم، ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا. سيادة اللواء أسامة المندوه، هو كان حلمك تكون ضابط قوات مسلحة؟ والله أنا حلمي إن أنا أطلع راجل. حلمي إن أنا أطلع راجل، وأنا عيل صغير كان حلمي إن أنا أطلع راجل. فكرة القوات المسلحة دي جات كلها قدر، بمعنى إن أنا يعني لما خلصت الثانوية العامة مجموعي دخلني كليتين حسب مكتب التنسيق، علوم القاهرة وهندسة اسكندرية. أخويا اللي أكبر مني أقدم مني بخمس ست دفع كان ضابط، كان ضابط، كان ضابط دفاع جو أو ضابط مدفعية، ساعتها ما كانش دفاع جو لسه طلع يعني. قال لي لسه هتروح اسكندرية وتقعد خمس سنين تهندسة دراسة وتطلع تدور، يعني ما تروح تقدم في كلية حربية. ما كنتش قدمت في كلية حربية. قعدنا نتكلم شوية، تاني يوم رحت كلية حربية، سحبت الورق الملف مليته، قدمت اختبارات النفسية، اختبارات الرياضة، مش عارف ايه، كشف الهيئة، تك تك، لحد ما لقيتني اتقبلت في كلية حربية. وانا فاكر في مكتب التنسيق كان قاعد قائد او مدير الكليه البحريه ومدير الكليه الحربيه ومدير قوات الكليه الجويه، الثلاثه قاعدين في المكتب، فقالوا لي انت قبلت في كليه البحريه وكليه حربيه، تحب يعني الكليه تروحها؟ قلت لهم بصراحه انا ما احبش البحر، فقبلت في الكليه الحربيه. والوالد كل اللي عنده ان انا هندسه اسكندريه. رجعت البلد قلت له دخلت الكليه الحربيه، ما كانش يعرف مفيش دعوه، كانش يعرف، هو عارف ان انا مكتب التنسيق واداني كده. واخد بالك ازاي؟ انت عملت الاختبارات دي كلها وهو ما عندوش ولا حاجه خالص. قال لي على بركه الله. كان حتى لما قلت له انا نجحت في الثانويه العامه، قال لي انت كنت عاوز تسقط. انت طبيعي انك تنجح، طبيعي انك تنجح وتجيب مجموع، وانت كنت عاوز تسقط. طبعا. طب سيادة اللواء أسامة المندوه، هو النشأة والجذور اصلا فين؟ أسامة المندوه من مواليد قريه اسمها ابو ذكري، كفر ابو ذكري، مركز دكرنس الاهليه، قريه لا تتمتع باي خدمات. انا مواليد 1948. القريه اللي قدامنا كانت محظوظه، كان اسمها متعاصم. محظوظه لان كان فيها محطه القطر، فيها السنترال، فيها البوسطه، فيها القريه الام، مش القريه الام ولا حاجه خالص، هي حظها ان هي على طريق الاسفلت، ام ولا اب. طب 48 يعني ده ذكرى غريبة جدا. ما هو أنا يمكن مع إعلان دولة إسرائيل وبعدين تحارب إسرائيل، وبعدين أحارب إسرائيل حربين وانتصر عليهم واخد أحسن وسام أو أعلى وسام اللي هو وسام النجمة العسكرية، وبعد 15 سنة من حرب أكتوبر أروح أخدم في إسرائيل، أنصر عام مصر في إسرائيل، وتقابل اللي انت كنت بتحاربهم وتقعد تتناقش معاهم. لو انا فاكر مناقشه بيني وبينهم، مستغربين ازاي ان احنا يعني بدانا الحرب. بيقولوا لي اي منطق أي حد في الدنيا عايز يقوم بحرب لازم في خمس حاجات أساسية لازم يحضرهم. يكون مأهل الرأي العام الدولي، مأهل شعبه، هذا نمرة واحد. نمرة اثنين، لازم ميدان المعركة يكون بيساعده، لازم يكون مقارنة القوات مع العدو اللي قدامه، المعدو قدامه في صالحه، لازم يكون عنده احتياطي من الأسلحة والمعدات والذخيرة يعوض. يعني الخمسة يعوض. النقطة الخامسة، النقطة الخامسة بعد ده، لازم يكون عنده شريك استراتيجي يعتمد عليه في أثناء الحرب. فأنتوا أولا يعني المجتمع الدولي مكنش مؤهل خالص، كله فوق ولا ناسكم ولا الشعب المصري. بالعكس الشعب المصري قاعد يطلع نكت من كتر الكلام اللي انتوا هما درسين كويس، وبعدين كتر الكلام اللي تقول هنحارب وما تحاربوش. النقطة الثانية، ميدان المعركة، مين يتخيل ان قائد عائل ياخد قرار يعبر المانع المائي قناة السويس ده، وإيه والمانع المائي محمي بخط برليف، وخط برليف ده عبارة عن نقط قوية. خط برليف ده مش خط، ده الكلام اللي بقوله لك ده كان مع برليف، وانا ما فيه صور موجودة ليه مع برليف وبراك. برليف ده اللي هو برليف كان رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي 67، اللي هو سحب فكرة، اللي هو فكر في هذا الخط، فكر في هذا الخط. فالمهم وموانع وانا ابن بالم واحتياطيات قريبة وطيران بيدعم، يعني ده المعركة مش معاك خالص. تعال هنا مقارنة القوات، لا معاك لا في صالحك، لا في صالحك وقت من حيث الكيف ولا حيث الكم. احنا عندنا الطيارات الاكثر تطور في بالنسبة لإسرائيل، المراج والفانتوم وكده. عندنا يعني كل المقاييس هم الأكتر من كده بقى. انتوا بتعملوا ايه؟ اللي عندك ذخيرة ولا عندك احتياطي، حتى الشريك الاستراتيجي اللي عندك الروس طردته قبل الحرب. فازاي احنا نصدق ان انت هتحارب؟ صحيح. كنت اقول لهم والله فعلا كل كلامكم صح، بس انتوا نسيتوا عامل مهم قوي، الاراده المصريه. مش بس الاراده المصريه، قدرات المقاتل المصري واستعداده للتضحيه وهدفه الاسمى اللي قدامه. لازم احرر تراب سيناء. ولكن برضو أما زلت في النشأة والجذور والوالد والوالدة والأخوات والعيلة، كلمني على البيئة اللي انت نشأت فيها. أنا من أسرة عددها 12 أخ وأخت. ياه. 12 أخ وأخت من أب واحد وأم واحد. شقة. شقة كلنا طبعا. شقة. لأن احنا تعدد الزوجات ما كانش عندنا في العيلة خالص. يعني والدتك كانت بتخدم 12 ابن. أنا هرجع الحوار مع حفيدتي وانا قلته قبل كده. لما بتقول لي انت كان عندك 12 اخ واخت، قلت له قالت لي ومامتك كانت بتعمل 12 لانش بوكس. 12 لانش بوكس، شوف ازاي امها بتعمل لانشين ولا 3 لانش بوكس، وبتقعد تزعق طول النهار الصبح تعبانه فيه، وكل واحد يشوف اللانش بوكس بتاعه كده. قلت لها كانت بتعمل 12 لانش بوكس، تحط الاكل الصبح على الطبليه، ومش طبليه كان يعني ترابيزه، لان احنا بيت العمده برضو. الولد كان العمده بتاع ابويا كان العمده، عمده ابو زكري. انا بعتبره مثل الاعلى لان علمنا حاجات كتير قوي. انا لسه كنت اقول الوالد والوالده تعلمت منهم ايه. انا اقول لك مواقف سريعه بسرعه كده. مره كان في محامي مشهور اسمه أحمد مجاهد حزب الشيوعي كان مرشح نفسه في الدائرة واخد بقى حضرتك وقبل ما يجي يعمل الدعاية في البلد يجي عند العمدة يقعد يشرب شاي ويقول هنعمل كذا وكذا وكذا. أنا تصادف وجودي في الصالون وعشان تبقى عارف أنا احنا في الصالون أنا بقعد ترتيبي يعني مش أروح ألزق في أبويا كده لا أنا نمرة ستة نمرة سبعة أقعد أسيب ستة أماكن أروح في الحتة دي ده نظام. فالمهم قعدت أتناقش مع أحمد مجاهد هذا الشيوعي أنا كنت نقيب بقى وكنت حماسي يعني وكانوا شحننا ضد الشيوعيين زيادة. فالمهم الراجل خلص ومشي وأنا قايم خارج لقيته بينادي عليا أسامة أيوه تعالى إيه اللي أنت عملته مع الراجل ده؟ أنا مش حاسس إن عملت حاجة. قال لي أنت مش حاسس إن عملت معاه حاجة؟ الضيف ليه عندنا ثلاث واجبات، واحد ياخد الواجب بتاعه، اتنين تسمع له كويس، تلاتة ما تناقشوش بحدة، وانت بعد كده عندك صندوق الانتخابات حط اللي انت عايزه شو الاحترام؟ مفيش. وبعدين انا مش هقول على العقوبة اللي خدتها رغم ان كنت نقيب ويعني قائد وكده خدت عقوبة مش هقول عليها بقى. طب والوالدة تعلمت من ايه؟ أم دي حكاية لما تشوف ست تصحى الفجر كان عندنا واحدة بتساعدها تحضر فطار لحين المدرسة يعني هنقول لعشرة وهم كان تسعة لنا العدد عشر احداشر واحد على السفرة توم الفجر بعد صلاة الفجر تبدأ نشاطها اليومي تستمر في هذا النشاط إلى بعد صلاة العشاء نشاط شغل يومي وتنام العشاء وتصحى الفجر. أنا فاكر لها مواقف كنت بتكلم مع بنت النهاردة بتقول لي انت كاتب عن امك في الكتاب حاجتين دخلوا الجنة مش محتاجة حاجة. قلت لها ايه؟ قالت لي ان هي كانت بتمنع اي حد يتكلم قدامها على حد كلام مش كويس. انا فاكر لو حد من اخواتي بالذات البنات او الرجالة اللي قاعدين رجالة بقى مش بتاع جاب سيرة حد في ثانية توقفوا وتغير دفة الحديث لحاجة تانية. الحاجة التالتة والحاجة التانية اللي قالت لي عليها بنتي النهاردة بتقول لي يعني كاتب برضو أنا في الكتاب بقول إيه علمتني إزاي وإحنا في قرية تتصدق صدقة مخفية محدش يعرفها. كانت تجيبني كده روح للفلانة ده ده روح لفلان تديله ده حتى لما تخرجت وبقى معايا فلوس وصحيح كانوا 39 جنيه ونص لكن 39 جنيه ونص سنة 68 69 70 رقم صحيح. تقول تشاور لي تقول لي فلان ده في حاجة فلان ده في حاجة فلان ده في حاجة فالمساعدة تروح له من غير ما حد يشوف ولا يسمع مخفية. طبعا صدى مخفية وهي دي ده حاجة. والولد والوالدة عاشوا أيام الحرب وشافوا أولادهم وهم في مراكز عليا وشافوا أولادهم هم أبطال. إحنا ال 12 أخ وأخت دول فيهم احنا اتنين ضباط فيهم مهندس فيهم وكيل وزارة فيهم مهندسة فيهم مربية خريجة فيهم رجل أعمال فيهم اللي ما كملش يعني راعى مصالح الأرض والبيت يعني. احنا دول هو اتفرج علينا كلنا اتفرج عليا وانا ضابط مقاتل وهي وهو أم وأبويا يعني قاسوا فترة غيابي بعد ما اختفيت تماما وخلاص اتقال ان انت يعني محدش. فالمهم انا اخويا الاكبر مني هو بتاع كان في الجو ده كان مسؤول عن توزيع قواعد الصواريخ في الدلتا فدايما بتحرك فكان هو ماشي يعدي على البلد يتغدى ويمشي راح وقت عشاء يتعشى ويمشي صحيح مش كل يوم لكن على الاقل كل اسبوع وكل بتاع مهما كانت فتره الحرب. فقال له الله هو انت ضابط واخوك ضابط ولا ايه اخوك ده فين اصلا اسالوا عليا اصلا. فقال له اسامه في الصغره ما هو مش عارف انا فين اصلا الصغره خلصت والناس روحت وسامة ما جاش فعاطف راح لقائد الكتيبة الله يرحمه العقيد محمود عبد الله يقول له انا عايز اعرف هو اسامه فين اصلا يعني. قال له احنا ما بنعرفش نكلمه، هو اللي بيطلبنا وبيكلمنا كل يوم المغرب، عايز تكلمه تعالى المغرب. جاء المغرب يكلمني بقى عشان يتاكد انه اسامه ده. فقعد الكاتب محمود عبد الله قال لي اسامه اتكلم مفتوح، انا من دايما بنتكلم بالمورس. لا هو المورس سبق كده ما بنتكلمش فويس يعني. قال لي اتكلم مفتوح، اخوك معاك. الصوت في اللاسلكي زي الفوق من زي التليفون صحيح مش واضح. دي دي دي دي دي هو بيسال حاله وده بيسال. المهم قال لي الصوت مش واضح فعايز اماره. انا كنت سالف منه مبلغ. قال لي المبلغ اللي انت واخده مني كام؟ هو ما حدش يعرفه غير انا وهو. صحيح عشان يتاكد انه انت. قلت له 90 جنيه. 90 جنيه انا فعلا خدت 90 جنيه من قائد الكتيبه في المطار علشان المأمورية 9 ايام كل يوم 10 جنيه واخد بالك 10 جنيه في اليوم 9 ايام حرب 9 ايام على 6 شهور. فالمهم ايه يا عم عاطف؟ قلت له 90 جنيه فبرضه قال يمكن ناسي بقى ده. قال لي هو كنت واخد منه 300 جنيه كاش دي شيك شيك وال 90 جنيه واخدهم كاش. فسألني سؤال المراجعة عشان اطمن انه انت. قال لي كاش ولا شيك؟ قلت له كاش. قلت له كاش. رمى السماعة ورجع البلد. قال لأم خلاص قال لأم وأبويا خلاص أسامة. طب يوم العودة في لما قال لهم أسامة خلاص دي صورة في الصالون حطوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وقعدت أم وأبويا مستربعين في الصالون في حالة حزن شهور. يعني حد من الإعلاميين بيقول لي أنا مدعو إن هو مدعو يعني عشان يتكلم على دور المرأة في حرب أكتوبر. قامت إيه قالت في حرب أكتوبر؟ قلت له يا نهار أبيض كلم أمي ده المرأة هي أمي هي زوجة ضابط هي أخت ضابط. وحكيت له الحكاية بتاعتي دي. قلت له يتسوى إيه بقى لما أمي تفضل قاعدة 6 شهور في حزن على ابنها اللي مرجعش. أمام عملية يوم 6 أكتوبر سنة 73 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب. العودة بقى احكي لنا بقى العودة. لا مش العودة يعني خبر العودة لما وصل او لما انت وصلت ورحت لهم بقى. احنا انا رجعت يوم 21 مارس يوم عيد الام سنة 74 يوم عيد الام. لما رجعنا على مكتب السويس كان العميد فتح عباس رئيس مكتب السويس او قائد مكتب السويس الله يرحمه يعني كان شخصية جميلة. عمل لنا فطار فطار العيد اللي احنا ما عيدناش العيد بتاعنا النهارده رجوعه كده العيد بتاع ده كلام قائد مكتب السويس في الغربية. كاف 9 استطلاع بعتت عربيات عشان تاخدنا من السويس لحد كاف 9. العربيات كل 20 كيلو باللاسلكي اسامه وصل حته في المجموعه وصل حته في المجموعه لحد دخلنا كاف 9 كانت جايبين كل عساكر الاكستب في الصور اللي انت شايفها دي واقفين لنا وجايبين لنا جمال كل واحد راكب جمل ومشاعل وحاجه احتفال ما فيش كده. الاحساس بقى الاسره وانا في السويس قال لي عايز مين عايز يتكلم مصر القاهره يعني. انا خدت طلبت اخويا اللي انا كنت يعني في المانيا اللي هو بتاع مش الضابط ده مخرج في التلفزيون هو بيتكلم بيرد على التليفون في نور السجاده بقول له اسامه وقع التليفون منه وقع على الارض هو بيصلي يعني هو كان يعني هو في الصلاه سلم فالتليفون ضرب فبيرد فكده وقع سماعه ما صدقش. لو انت خدت بالك من الصور برضو هتلاقي في واحد مدني في كل العسكريين ده اخوه ده الكتيبه بقى اتجابته عشان يبقى موجود في استقبال اليوم ده. قالوا لنا روحوا بقى يعني محدش يغير في هيئته عشان وبكره الصبح عندنا مقابله مع وزير الحربيه المشير احمد اسماعيل. يعني روحت المانيا لعند اخويا احمد ده استحميت حمومه ما فيش كده قعدت في البانيو وللعلم طول 6 شهور ما فيش حمومه. تستحمى فين في الصحة؟ ما فيش انت عجب النقطة المية تشرب بيها اكتر يعني المية كانت زمزمية الوضوء والشرب. الوالدة عرفت بقى انا عايز اوصل للوالدة. المهم بعد ما قابلنا المشير اسماعيل تاني يوم طلعت على البلد ويا انكرم من الكتيبة بقى خد اجازة لحد ما تستريح خد 15 يوم 15 رحت البلد مش عايز اقول لك ما فيش زفه. زفت مين ده؟ انا رحت دخلت على امي، مش عايز اقول ايه الموقف، جبار صحيح. وبدأوا انا كان وزني كان مثلا 64 كيلو فكان ما فيش. فانا ماليش اصحاب كتير في البلد، لان انا طلعت اتعلمت في خديوي اسماعيلين وكده في القاهره. قعدت ال 15 ال 15 يوم في حضن امك، مش بس في حضن امي، في رحاب امي. تعمل لي الفطار غدا والغدا غدا والعشاء غدا، ثلاث وجبات علشان تشم نفسي تشم نفسي تستعيد. وشزلونج كده في الجنينه قاعده انا وهي بس. اللي كان في البيت ده في الوقت ده اربعه من اخواتي بس، والسبعه اتجوزوا وراحوا بره وكده. دي احساس. قلت له تتكلم على دور الام ودور المراه في حضنك. اتفضل يا سيدي. عشت بهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. عشت بهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، سيادة اللواء أسامة المندوب، خلف خطوط العدو. يعني ده كتاب بتاع سيادتك وعنوان الكتاب، واللي يعني وثقت فيه دور سيادتك في حرب أكتوبر، أنت فاكرها بكل تفاصيلها حتى اليوم. عايز أقول إن المأمورية دي أو التكليف ده بالتحديد يوم 6 أكتوبر 73 الساعة 4 عصرا، يعني بعد الحرب بساعتين. اللي أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا أنا استمريت في الجبهة حتى يوليو 1973. في نشرة يوليو 73 اتنقلت الكاف 9 استطلاع. أنا كنت يعني جاي كاف 9 استطلاع، دي بتاعت المجموعات خلف الخطوط، وبعدين مش عارف ان الحرب هتبقى في اكتوبر، وما عنديش معلومات ان احنا هنحارب. يعني احنا زي القيادة الإسرائيلية خلاص فقدنا اللي هو الحرب الخداع اللي قبلها الرئيس السادات. ان الرئيس السادات لما قال انا هحارب وما يحاربش، هحارب وما يحاربش، هحارب وما يحاربش، واخد بالك، افقد القيادة الإسرائيلية التحليل والوصول إلى تقييم حقيقي للحالة. عايشهم في ضباب، وانت لما تكون سايق في ضباب فهتلبس في أي حيط، وده اللي حصل. المهم جاء التكليف، رحت مرسى مطروح، عملنا خداع على الجانب الإسرائيلي، وبعدين رجع بروفات دي بروفات كلها كان تدريب علشان التدريب. المهم في يوم 6 أكتوبر جاء العقيد محمود عبد الله عبد العزيز قائد الكتيبة الله يرحمه، قال الآتي، قال لي جهز نفسك لتطلع مجموعة. أنا ده قبل بدء الحرب، قبل بدء الحرب على طول، ما كانش لسه الحرب بدأت. يعني جهز مجموعتك كده وبتاع. أنا قائد سرية في الجيش وأحسن قائد سرية وكده، وأنت جاي وأنا جاي هنا أمسك كتابة. المهم قلت له طب، قال لي في جنود جايين مستدعين، نقي لك مجموعة خمسة. قلت له أنا عامل إيه بالخمسة؟ أنا عايز فرد واحد بتاع لاسلكي، خمسة يبقوا عبء علي أصلا، أنا مش راح قاتل، أنت هتبقى خمسة عبء على المهم. المهم جمع معلومات، مش محتاجة عدد كبير. المهم عملت اختبار بسيط عشان أنا معرفش الجنود دول أصلا، اختار من واحد وكانت المعيار الأساسي اللي عندي هو الانضباط، لأن أنا عندي ثقة في نفسي إن أنا أقدر أشتغل وأقوم بالتصرف. كنت نقيب وقتها ثاني كنت نقيب وقتها بس لعلمك أنا كنت بحارب وأنا زي ما بقوله قاصر أقل من 20 سنة، كنت 19 سنة. كان لي أخ أقدم مني، لا ده أنا كنت بعد ما تخرجت 19 سنة، كان لي أخويا أقدم مني بست سبع دفع، كان يقول لي إزاي هيدولك مرتبك وانت قاصر. قلت له إذا كانوا بيستأمنوني على جنود بحارب بيهم مش هيستأمنوني على 39 جنيه ونص. كان مرتبي ساعتها 39 جنيه ونص. كان عندك كم سنة وقتها؟ عندي 19 سنة. لا وقت الحرب كان وقت حرب أكتوبر. أنا خرجت 19 سنة، 6 سنين كمان يبقى 24 سنة. يعني الصورة اللي انت بتشوفها في الكتاب دي كان عندها ابو دي ابو واخدها حضرتك. المهم قال لي نتقابل في مطار الماظة وقت أذان المغرب. عملوا لنا الفطار بتاعنا كده بتاع علشان نفطر في المطار قبل ما نركب في رمضان. قبل ساعة المغرب جه العقيد محمود عبد الله عبد العزيز وجه النقيب سامح سيف اليزن الله يرحمه. الله يرحمه كان بيشتغل في الخدمة الخاصة يعني مجموعات اللي هو بيتعامل مع البدو يعني. فالمهم جاء قدم للشيخ حسب الله كان هيبقى دليل معايا ويأكدنا بقى على المهام اللي هنتتنفذ أنا وقائد الكتيبة خلف خطوط العالم خلف خطوط هتعمل إيه هتوصل للمكان الفلاني. كنا الكلام ده كله على خريطة الظهر على خريطة الظهر إن عاملينه ست اقتباسات أسبوع وبعدين بالليل بيأكد المهام والمهمة تسعة أيام إحنا قواتنا هتوصل للمضايق أنت تنضم ليها ويبقى مهمتك كده خلصت وخلص. ركبنا الطيارة الهليكوبتر سلمنا عليا العقيد محمود ومشيوا كلهم وإحنا الثلاثة وما فيش حد في مطار الماظة وساعة الفطار غير انا وفتحي وشيخ حسب الله. فتح ده العريف اللي انت حضرتك اخترته بتاع اللاسلكي العريف اللي هو فرد اللاسلكي اللي انا اخترته يعني ده توفى وكان بعد كده كان دكتور في كليه العلوم يعني كمل دراسه كان بعد كمل دراسته ووصل هو كان عارف يعني كان جندي عادي يعني مش هو جندي احتياط ده للعلم للعلم ده شهاده كفاءة للقوات المسلحة ان تجيب فرد الاحتياط من بيتهم ويحارب تاني يوم وينجح واخد بقى حضرتك لما قرأت فكرت ان هو كان حد من هو المتطوعين اللي هو ضباط الصف لا لا لا ده مجند مجند مجند يعني انت لو خدت بالك تركيبه المجموعه دي مدنيين وعسكريين انا من محافظه الدقهليه فتح من محافظه الفيوم ده من من وسط سيناء لشمال سيناء يعني خلطه هي نسيج المجتمع واخد بال حضرتك. ركبنا الطيارة وكله قاعد تمام أنا بين الملاح وبين الطيار قاعد والراجل مش عايز يطلع يا كابتن ايه في الباب خلينا نمشي يقول لي امال فين بقيت الفصيلة عايز 30 واحد يجي يركبوا معايا قلت له لا قال لي انت لوحدك قلت له انا لوحدي الراجل من كلامه أشفق عليا يعني صغير قدامه جاي وعايز يروح طالع لوحده ده وعلى مسافة 100 كيلو من خط القناة وكده. فالمهم طلعنا ونزلنا مطار أبو سوير قعد الملء اللحظة الجميلة بقى وانت بتعبر القناة احنا كنا في 10 رمضان والقمر شبه بدر واخد بالك وانت بتتفرج على القناة وانت بتعبر كده وهي الناس قواتنا بتعدي ومدفعية بتضرب وانت شايفهم متابعة. وانت شايفهم وانت كده يعني عارف انت ازاي عشان تبقى عارف ان الطيارات الهليكوبتر بتاعتنا ما كانتش مجهزة للطيران الليلي فكنا طايرين كده بالملاحة على الارض ما انا عارف الارض والقمر طالع وماشيين كاننا ماشيين بالنهار يعني ولحد ما وصلنا للمنطقة براجع معاه على الخريطة مع الملاح هنا اخترنا حتة بتاع غروب يعني بحيث لما يعمل لنا انزال والنط ما يبقاش رجلنا ما تتكسرش فكل واحد بنرمي الشدة وتنط ترمي الشدة وتنط احنا متضربين على الحاجات دي اصلا وجاب الجهاز اللاسلكي انا نطيت تحت الاول وبعدين فتحي فوق نزل لي الجهاز اللاسلكي بحمله وخدته وبدأت المسألة ونط وخلاص وبدأنا الطيار قبل منزل قال لي انت اسمك ايه قلت له انا اسمي أسامة طلع كارت كبريت وكتب عليه اسمي بعد ما رجعت من هنا دورت عليه وفهمت انه يعني شايف ازاي قلقك ما كانش في محله احنا وصلنا كده يعني. وان كان عليهم ان يتذكروا ما قلته يوما وما زلت اقوله العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق عاشر اللي قال الرجال عنده القناة عاشر اللي حول حضرنا حرب النضال عاشر اللي قال يا مصرنا ما فيش مكان عشيك اسمك رجع تبارك هلا نهارك رجع تبارك هلا نهارك أحلى نهارك سيادة اللواء أسامة المندوه وكيل أول جهاز المخابرات العامة الأسبق و أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة وبطل العملية لطفي خلف خطوط العدو. سيد اللواء يعني وأنا بقرأ في الكتاب أنا شايف إن كان في تخطيط في الحرب دي وعاملين حساب كل حاجة، يعني عاملين حساب إن إحنا هنهاجم دلوقتي، بعد ما نهاجم في ناس هتطلع بسرعة تروح ورا خطوط العدو وعشان تجيب لنا المعلومات، يعني كل حاجة مترتبة، يعني حتى سفرك ده في الوقت ده خلف خطوط العدو في نفس اليوم بعد الحرب بساعتين، كل شيء كان معمول حساب. علشان حضرتك تبقى عارف ان لا يمكن لقائد ان يخطط لعمليات بدون معلومات. احنا بس ما بعتناش مجموعات وقت الحرب، لا ده احنا قبل الحرب كمان في مجموعات، وطول فترة الحرب الاستنزاف احنا بنبعت عشان يبقى عندك قاعدة معلومات صحيحة تساعد في بناء قرار سليم. يعني قبل الحرب في مجموعات رات عشان نعرف ان القوات دي موجوده، القوات موجوده في مكانها، مفيش تغيير في القوات اللي انت بتحاربها. زي ما بقول واختيار المكان نفسه زي ما بقول دايما ان حرب اكتوبر ونصر اكتوبر ما جاش من فراغ، جاء اولا بثقه الكل في الله اولا، وثقه الجندي في الضابط بتاعه، وثقه القياده العسكريه في القياده السياسيه انها راحه في اتجاه النصر، وده مطلوب دايما ان الشعب يثق في قيادته ويبقى الثقة في انه رايح في اتجاه النصر. المهم احنا رحنا على المكان بتاعنا ده علشان نخفي اثارنا. بقى شيخ عصب الله ادى لحد من قرايبه في القبيلة كده قال لهم لما ترعوا الغنم الصبح ابدأوا من الحتة بتاعت الطيارة الهليكوبتر، لان الطيارة الهليكوبتر لما بتنزل بتعمل دايرة، ولو اي طيار بيعمل استطلاع على الحتة دي هيعرف ان في طيارة هنا كانت بتنزل هنا ويبدأ يمر على اقدامنا. فاللي بيرعوا الغنم من القبيلة اخفوا الاثار بتاعت نزول الطياره ورجلينا وهي ماشيه، علشان لحد ما وصلنا المنطقه الجبليه يبقى كده رجلينا ما بيش باين، لان دي وادي وفي رمل فبيبان الاثار فيه. وصلنا للمكان العبقري الاختيار بقى اختياره تم بناء على الاهداف المطلوب تغطيتها عند مطار المليز، وده القاعده الإسرائيلية الرئيسية في سيناء للإمداد الجوي بالنسبة للقوات، تقديم الدعم الجوي للقوات الإسرائيلية على الجبهة مطار المليس. عندك طريق الأوسط هو الطريق الرئيسي أو المحور الرئيسي لدخول كل القوات الإسرائيلية في اتجاه الجبهة. عندك مقر القيادة بتاع ممرجم، رادارات إنذار، رادارات كل حاجة، ده برضو مطلوب متابعة. فاختيار المكان بناء على الأهداف اللي موجودة، وبعدين ده مخطط عبقري. أما اختيار مكان أنا لنقطة الملاحظة اللي بتفرج منها، ده اختيار أنا إن أنا أطلع في المكان ده واخفيه كويس وأفضل فيه لمدة 6 شهور والعدو الإسرائيلي يفشل بكل وسائله إن هو يكتشف، لا إن هو ياخدني أو يعطلني عن تنفيذ مهمتي. انت كنت رايحين على اساس 9 ايام، قعدت 6 شهور. المهمه كانت 9 ايام، وقائد الكتيبه اداني 90 جنيه كل يوم 10 جنيه كل يوم 10 جنيه اكل وشرب لا انا كان معانا الحاجه بتاعتنا، يعني الاكل بتاعنا بس كله تعيين جاف، فيمشي كان دي من تعيين جاف ل 9 ايام تعيين جاف 9 ايام بقى خشبسكو وسردين وحاجات مش ماشيه يعني. المهم خلصوا 9 ايام وقوتنا ما وصلتش للمضايق. المهمة استمرت 6 شهور. انا رجعت يوم 21 مارس سنة 1974، وزي ما قلت كتير ان ده كان يوم عيد الام. ايوه صح، بعد ما كانوا في البلد عاملين حكايات اللي جت لهم في يوم العيد بتاع امي يعني. المهم بركه الدعاء يعني انت النهارده في المكان اللي زي ده قدامك معلومات زي ما انت عايز، وانا كنت كل يوم في تقرير. وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا

النبي. سيادة اللواء أسامة المندوق، سعيد ان انت شاركت في حرب اكتوبر، دي اهم لحظة من لحظات حياتك. طبعا طبعا. لعلمك لعلمك ممكن اقول انا حالة فريدة. ازاي؟ قلت لك قبل كده ان انا حاربت وانا طالب، حاربت وانا خاسر. صحيح صحيح. خلاص انا الضابط المصري الوحيد اللي حارب اسرائيل حربين وانتصر فيهم وخد وسام النجمة العسكرية وراح خدم في اسرائيل وطلع من مصر في اسرائيل. الحربين قصدك اللي هو حرب الاستنزاف وحرب الاكتوبر. اكتوبر انا بكرر تاني لان كتير من الناس ما بتديش حرب الاستنزاف حقها. انا هرجع للاسرائيليين. بيجن لما سالوه بيتكلم عن الحروب، قال الحروب الخمسه، ففي صحفي من اللي واقفين قال له خمسه ايه؟ هم اربعه، 48 56 67 73. قال لهم لا، انتوا ناسين حرب كبدت اسرائيل خسائر جامده. لو انت خدت بالك ان حرب الاستنزاف كان فيها نصين، من 5 يونيو لحد 5 يونيو 67 لحد سبتمبر 68، دي فتره صمود. من سبتمبر 68 لاغسطس 70 دي اسمها ايه؟ الدفاع النشط اللي فيه عمليات وحركه كده وكده. لان انت عارف اغسطس 70 دي اللي ويليام روجرز طلع مبادرته اللي كان فيها وقف اطلاق النار وتنفيذ اسرائيل الانسحاب، لكن جولدا ماهير رفضت المبادره. انا دايما اقول ايه برضو؟ الحمد لله ان جولدا ماهير رفضت المبادره، لان لو كانت وافقت كنا خدنا الارض وكرامتنا كانت تفضل في الارض. لكن رفضها للمبادره خدنا الارض وكرامتنا في السماء، خدنا الكرامه، استعدنا الكرامه مع الارض. سنة اللواء أسامة المندوه أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وكيل أول جهاز المخابرات العامة الأسبق، قنصل عام مصر في تل أبيب وفي لاجوس، والحاصل على النجمة العسكرية لبطولاته الكبيرة في حرب أكتوبر المجيدة. دائما ستة تقول الإرادة المصرية خلف خطوط العدو. اللفظ ده يعني ايه يا فندم؟ عايز اقول لك حاجه. من يوم 5 يونيو كان هناك صراع في الارادات ما بين مصر واسرائيل. اسرائيل باللي عملته في 67 وفي 50 67 واحتلال سيناء وكده من ده، كانت عايزه تفرض ارادتها على الشعب المصري وعلى القياده المصريه، ان القياده المصريه تتروح والشعب يستسلم. لكن زي ما قلنا برضو قبل كده، ان الشعب خرج في 9 يونيو 67 رافضا الهزيمة ورافضا انتهاء القيادة، ومن هنا انتصرت القيادة المصرية على القيادة الإسرائيلية. نقطة تانية، احنا لما فكرنا نعمل حائط الصواريخ عشان نوقف البغدادة بتاعت الطيران الإسرائيلي واختراقه للسماء المصرية، الأجواء المصرية من أول الزيتية البحر البقر ما فيش حد سلم منه، قواتنا كانت في الجبهة. الإرادة الإسرائيلية كانت عايزة تمنعنا نعمل الخط الحائط الصواريخ، عملنا حائط الصواريخ. الإرادة المصرية معايا خلف خطوط العدو، خلف خطوط العدو، كان الإرادة الإسرائيلية عايزة توقف عمل هذه المجموعة وتمنعها من أنها تستكمل وتقبض على المجموعة وتاخدهم أسرى. انتصرت إرادة هذه المجموعة خلف خطوط العدو واستمرت في العمل لحد ما رجعت في 21 مارس 74. يعني أنا عايز أقول إيه؟ إن كل الناس، كل المقاتلين في الحرب، يعني مثلا فرد المهندسين اللي بيعمل كوبري، بعد ما بيخلص الكوبري بينفذ مهمته، بتاع المدفعية اللي بيعمل بيضرب تمهيد نيراني، بعد ما بيخلص قصر نيراني بينفذ مهمته، قائد كتيبة المشاة اللي مفروض منه يحتل التبة دي راح احتلها خلص مهمته، مش كده؟ ونجح في مهمته. أنا الوحيد بقى اللي فضل لحد 21 مارس 74 ست شهور لان لو انا اتقبض عليا او اتعطلت خلال الفتره دي يبقى انا ما نفذتش مهمتي يبقى انا بقيت اسير. لكن بالاراده المصريه وقدره وقوه التحمل بتاعتي وقوه تحمل المجموعه ومقاومه كل محاولات العدو لإيقاف عمل المجموعة ومقاومة العوامل المناخية والجوية اللي ما يستحملهاش بشر. صحيح. تكلم على إيه بقى؟ تكلم على إرادة وقدرة وصلابة، ودي كلها واخدها في الأساس من أبويا وأمي، واخدها في الأساس من أبويا وأمي أصلا. إننا لم نحارب لكي نعتدي على أرض غيرنا، وإنما حاربنا ونحارب وسوف نواصل الحرب لهدفين اثنين. الأول استعادة أراضينا المحتلة بعد سنة 67، الثاني إيجاد السبيل لاستعادة واحترام الحقوق المشروعة لشعب فلسطين. انتهت الحرب وعدت بقى للمخابرات العامة واستكملت رحلتك حضرتك في جهاز المخابرات، ثم انتقلت للعمل الدبلوماسي. انا بعد ما رجعت انا كنت نمرة 17 في الأقدمية في كاب 9 استطلاع في نشرة واحدة عشان ابقى نمرة 2 وامسك رئيس عمليات الكتيبة. قعدت فترة وبعدين لحد سنة 77 جالي ترشيح للمخابرات العامة وترشيح للرقابة الإدارية. المهم اكتست الاختبارات بتاعة المخابرات العامة وتعينت في المخابرات العامة. الخدمة في المخابرات العامة لها مذاق خاص وبتحتاج قدرات خاصة وبتكون دماغ مظبوطة، يعني بتخليك مؤهل لأي عمل ممكن تعمل تشتغله. لحد ما جاء تعينت في سفارة مصر في ليجوس في نيجيريا، وده مجتمع افريقي اضافه لمخزونك. رجعت بعد كده اتعينت قنصل عام مصر في اسرائيل، وقنصل عام مصر في اسرائيل انت رحت لعدو. انا في الكتاب الجديد بتاعي اللي هو لواء اسامه المندوب 1466 يوم في اسرائيل مقاتل في معركه السلام، الكتاب ده حد سالني قال لي ايه شعورك لما وانت رايح تشتغل عند أعدائك اللي كنت تحاربه. فأنا قلت له والكلام ده حطيته في الكتاب برضه، قلت له وأنا في مطار وأنا في قاعة كبار الزوار في مطار القاهرة مستني إقلاع طائرة إرسينا اللي هي من مطار القاهرة لمطار تل أبيب، رحلة تاخد 45 دقيقة يعني، مر قدام شريط لواء أسامة المندوب خلف خطوط العدو اللي حصل في حرب الاستنزاف وجرائم إسرائيل في ضد مدرسة بحر البقر وقصفها الزيتية واللي حصل، وإحنا لو عمليات العبور اللي كنت بعد فيها وحرب الاستنزاف اللي انتصرنا فيها وحرب أكتوبر نفسها اللي أفقدتهم توازنهم. أنا كل ده وأنا في المطار في 45 دقيقة، طلعت الطيارة لسه في دماغي كل هذه الذكريات، نزلت مطار بن غوريون طويت هذه الصفحة وفتحت صفحة جديدة اسمها لواء أسامة المندوب مقاتل في معركة السلام. بقى هدفي ازاي نحقق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وبذلنا جهد كبير قوي. لكن للأسف انت عارف التدخلات المختلفة في هذه القضية. رسالة توجهها للشباب اللي اتولد بعد هذه الحرب بتقول له ايه؟ أنا عايز أقول الرسالة دي ما تبقاش للشباب بس، الرسالة دي للأسرة والمدرسة والإعلام، التلات مؤسسات دول لازم يبقى فيه رسالة النشأ ياخدها، اللي هي النصر لازم نعلمه للأجيال ونفكرهم دايما بانتصاراتنا ونفكرهم بقوة إرادتنا اللي بتتغلب على كل المشاكل. واخد بالك إزاي؟ النصر كل يوم يخلق أبطال، الهزيمة والانكسار ده بيجيب إحباط. ما ودنا دي ما فيش حد يضحك عليا واخدها مني، أسرتي ما حدش يضحك عليا ووافقت سيطرت على أفراد الأسرة، الإعلام ما تجرنيش للمشاكل دايما. أعطيني الأمل، أعطيني الأمل. يعني أنت يمكن لو شفت أنت الدعوة بتاعت مكتبة اسكندرية، حاطين الكلمة بتاع أنور السادات، عبور الجسر، عبور بالأمة، يعني حرب أكتوبر عبرنا بالأمة من الإحباط للرجاء. يعني لست أظنكم تتوقعون مني أن أقف أمامكم لكي نتفاخر معا ونتباهى بما حققناه في 11 يوما من أهم وأخطر بل أعظم وأمجد أيام تاريخ. كلنا جندي في كل ميدان، هنا وهناك وفي أي مكان. كلنا جندي في كل ميدان، هنا وهناك وفي أي مكان. السرى ويا السنة، أهل العلم مع الفنان. رسالة اللواء أسامة المندوه، وكيل أول جهاز المخابرات العامة الأسبق، قنصل عام مصر في إسرائيل وفي نيجيريا، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، الحائز على وسام النجمة العسكرية، الحائز على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى. كنا بنقدم ستك النهاردة كنموذج وقدوة تحتذى، بطل من أبطال الحرب الذين كانوا على استعداد ضحوا بروحهم بأنفسهم من أجل نحن نعيش، ومن أجل نحن نستعيد الكرامة قبل الأرض. أنا بشكرك شكرا جزيلا. الحرب لابد أن احنا كنا نتذكرها ونذكر بها الأجيال، ونذكرهم بالأبطال أمثال ستك. ونشكرك شكرا جزيلا وشرفتني ونورتني على هواء إذاعة شكرا أصلا. أشكرك، وكل سنة والشعب المصري والقوات المسلحة وحضرتك بخير. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.